أشعري المذهب، بل يزيد في كثير من المسائل على مذهب الأشعرية، وهو أيضا جبري في باب القضاء والقدر، وإن ثبت عنه كتاب السر المكتوم فهو استعانة صريحة بالنجوم، كفر نسأل الله العافية. ويروى عنه أنه تاب عند موته وكتب توبته وتداولها الناس، ورحمة الله التي وسعت كل شيء لن تضيق بمثل هذا، لا سيما إن بين. وعلى كل حال الرجل لا كلام لنا فيه، شخصه لا يهمنا، إنما يهمنا أثره. ولذا لما سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله قالوا: أما أبو عبد الله الرازي فكثير من الناس يطعن في قصده، والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق. فشيخ الإسلام رحمه الله حينما يتكلم عن البدعة والمبتدع على وجه إجمال ينبري لهم ويفند شبههم ويقوض مذاهبهم بأجلى عبارة وأقوى أسلوب، لكن إذا سئل عن الأشخاص انصفهم رحمه الله. شيخ الإسلام قدمه في الإسلام معروفة، وجهاده للبدع والمبتدع أمر لا يحتاج إلى بيان، جاهدهم بسلاحهم، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. المقصود أن مثل هذا الكتاب فيه شبه، ولا ينكر أن فيه فوائد، فيه استنباطات وفيه عجائب، لكن طالب العلم المبتدئ بل المتوسط أيضا ينصح بعدم قراءة هذا الكتاب. والحافظ بن كثير رحمه الله ما كان يأخذ منه في أول الأمر، ولا من الزمخشري في العرضة الأولى للتفسير، تفسير الحافظ بن كثير، ثم بعد ذلك أدخل شيء من النقول عن الرازي وعن الزمخشري وعن القرطبي وغيرهم من المفسرين. على كل حال هذه نصيحتنا لطالب العلم الذي لا يدرك مثل هذه الشبه، لا ينظر في هذا الكتاب، ولو أفتي بعدم جواز النظر بل بتحريم النظر في مثل هذا الكتاب لما في النظر فيه من خطر على طالب العلم، وإن كان فيه فوائد والإنصاف مطلوب، لكن قراءة مثل هذا الكتاب ينبغي أن تكون لمن يدرك خفايا هذا الكتاب ودسائس المؤلف فيه، والله المستعان. ومثله تفسير الزمخشري الذي استخرج العلماء اعتزالياته بالمناقيش، يدسها بحيث لا تدركها، والله المستعان. في الحديث عن نافع عن ابن عمر، نعم هو ابن عمر، ان عبد الله هو ابن عمر، هو ابن عمر، ومعروف ان الكتاب مبني على اصح الاسانيد، ومالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد عند الامام البخاري. يقول: هل يختلف حكم الاستنشاق عند القيام من النوم وفي سائر الاوقات؟ جاء في الحديث صحيح أن الشيطان يبيت على خيشومه، فالاستنشاق من أجل الاستيقاظ ولو لم يرد الوضوء، قال به جمع من أهل العلم، والأصل أنه مأمور به عند الوضوء، ويزيد الأمر إذا كان قد استيقظ من النوم. يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي على الدابة ولو كانت ساكنة؟ كيف ساكنة؟ أم لا بد من النزول سيما إذا كان هو القائد لها؟ كان القصد الدابة فالدابة لا يتغير وضعها، السيارة التي يتغير وضعها حسب الطريق الممهد بالطين غير الممهد بالأسفلت، غير الممهد يختلف وضعه، فالسيارة نعم يختلف وضعها، أما الدابة وضعها واحد، هي غير مريحة على كل حال. والصلاة بجميع ما تطلبه الصلاة من واجبات وسنن وأركان لا تتأتى مع الصلاة على الدابة، ولذا لا يجوز أن تصلى الفريضة على الدابة. أما النفل فالأمر في ساعة في السفر، في السفر، وبعضهم يطلب ذلك حتى في الحضر لأن النفل أمره أسهل. يقول ما توجيهكم لفظ وهو يصلي في حديث ساعة الاستجابة ويوم الجمعة؟ ذكر الراوي أن المراد بالصلاة هنا انتظار الصلاة. يقول ما الأوقات الموسعة والأوقات المضيقة؟ الأوقات خمسة وبعضهم يجعلها ستة، فيجعل ما بين طلوع الصبح إلى الصلاة وقت، وما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت، وما بين طلوع الشمس إلى ارتفاعها وقت، هذه ثلاثة، والرابع حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول، والخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والسادس إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، والأكثر على أنها خمسة. ولم يرى أهل العلم التداخل في هذه الأوقات، وإلا يمكن أن تختصر في ثلاثة، لكن نظرا لأن النهي في المضيقات الثلاثة أشد لم يروا تداخلها، والمنهي عنه الصلاة والدفن بينما الأوقات الموسعة وهي عند أهل العلم من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب هذا موسع، والأوقات المضيقة من طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. عقد التسبيح باليمين مخرج في سنن أبي داود بسند فيه لين، فيه لين لكن يسنده الأصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم. يقول هل يجزي غسل أول الأنف إذا كان يعني أدناه إذا كان الأنف نظيفا، أو لا إدخال الأصبع لتنظيف الأنف عند اتساخه، لأنه يشق علي إدخال الماء حيث أن ذلك يتعبني؟ بعض الناس عندهم أمراض وحساسيات في الأنف وجيوب ولحميات وأمور يعني لا شك أن مثل هذا الأمر يؤثر عليهم، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان يتأثر بذلك يأتي بأدنى ما يجزي، أدنى ما يسمى ما يطلق عليه الاستنشاق، ولا يبالغ في ذلك خشية الضرر. يقول كيف نوفق بين حديث بلال بأنه سبق النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة كما نعم هو الذي يستفتح الجنة، لكن متى؟ عند دخولها الدائم وعند الاستقرار فيها، أما الدخول قبل ذلك لا يمنع أن يكون أن يدخل قبله أحد عليه الصلاة والسلام، هذا الدخول ليس دخول الاستقرار. يقول بماذا تنصحون لمبتدئ القراءة في التفسير والفقه؟ أما بالنسبة للتفسير فهذا بين مرارا أن المبتدئ يقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي والشيخ فيصل بن مبارك رحمهما الله، وإن كان على معرفة بالمذاهب المبتدعة فقراءته في تفسير الجلالين والبيضاوي نافعة، لكن ما تسلم من ملاحظات عقدية. والفقه يبدأ بآداب المشي إلى الصلاة، ثم عمدة الفقه للموفق، ثم الزاد. يقول ما كيفية اختصار البخاري؟ البخاري الآن طبع طبعات مخدومة واللحم ذكرت فيها الأطراف، فيأتي إلى الحديث الأول وينظر في أطرافه فيرى أن البخاري خرجه في مواضع، يأتي إلى هذه المواضع ويشير إلى أن الحديث تقدم ويذكر هذا الموضع الأول ويذكر ما ترجم به البخاري، لأنها استنباطات من البخاري من هذا الحديث، تراجم البخاري فقهه، فيذكر بعد الحديث في الموضع الأول التراجم التي ذكرها الإمام البخاري، ويعلم علامات على المواضع الأخرى أن الحديث سبق وليس بحاجة إليه مرة ثانية، بعد أن يستفيد من زوائد المتون ويستفيد أيضا من كيفية سياق الأسانيد وصياغ الأداء في المواضع الأخرى، فيكون الاختصار عن دراسة، ما هو بيعرف أن البخاري خرج حديث الأعمال بالنيات في موضع في 7 مواضع يشطب على 6 شطب كامل ويقتصر على 1، يكون على علم بما حذف كعلمه بما ذكر. يقول: هل الدرس سوف يكمل في الدورة المقبلة أم في مسجد محمد بن عبد الوهاب؟ لا، يكمل إن شاء الله في دورات لاحقة. يقول: ما حكم فعل بعض النساء اللاتي يغتسلن بخلطة مكونة من كيلو من الملح وكيلو من الشب وشيء ثالث لا أذكره؟ قد يخلط معهما شيء من الليمون أو شيء من هذا يكون ينعم البشرة، لكن ما ليس من أجل نعومة البشرة. السؤال يقول: معتقدا أو معتقدات بأن ذلك يتسبب بحصول الحمل والزواج ويفعلن ذلك بعد صلاة العصر، هذا اعتماد على سبب موهوم ليس بسبب شرعي ولا عادي مضطرد، هذا يدخله أهل العلم في حيز الشرك، اعتماد على سبب لا حقيقة له، الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سببا ولم يضطرد في العادة أنه سبب عادي، هذا يدخلونه في الشرك. قل: وكذلك كتابة الآيات بالزعفران على ورق أبيض من ثم بله وشرب مائه مما يسبب تسهيل الولادة، فهل ورد ذلك في السنة؟ يكتب بعض الآيات كما جاء عن بعض أهل العلم، ابن القيم رحمه الله أشار إلى شيء من هذا، لو كتب بعض الآيات سورة الزلزلة مثلا كتبت وشرب ماء في جام، كتبت الزعفران في جام أو كتبت في ورقة أو نفث فيها على الحبلى، يقول إنها تنفع. وذكر ابن القيم رحمه الله بعض الآيات لبعض الأمراض، ومثل هذا التخصيص يحتاج إلى نص أو اضطراد عادة، أو اضطراد عادة بأن هذه الآية تنفع في المرض الفلاني أو تفرج في الضيق الفلاني، إذا اضطرد ذلك فالقرآن لا شك أنه شفاء. الأسئلة كثيرة يا أخوان، وما أدري حقيقة أنهم يقولون 3 أسئلة. يقول: كثر في هذه الأوقات اختلاف الناس وتحزبهم حتى لا نكاد نجلس في مجلس إلا ونرى الاختلاف بين الشباب، هذا الاختلاف وهذا التحريش بين أهل المعتقد الواحد سبب في القطيعة والهجر وأوجد الضغائن والأحقاد بين الأخيار مع الأسف الشديد، وهذا مما يرضى به الشيطان وهو التحريش، لأنه أيس أن يعبد في جزيرة العرب. والتجربة والواقع يشهد بأن من كان هذا ديدنه الانشغال بالناس بفلان وعلان والغفلة عن عيوبه وعن تكميل ما ينقصه من علم وعمل، تجربة أثبتت أنه سبب مباشر لحرمان العلم والعمل معا. بعض الناس يرضى بهذا، يقابل أخاه الذي لا يختلف معه في شيء إلا في أمور لا تكاد تذكر، وبعضها مبني على ظنون وعلى أوهام، وبعضها على وشايات ونقل كلام، يقابل وجهه بوجه مكفهر معربد لا يقابل به أعدى الناس له، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يكون سليم الصدر، أما إذا وجد مبتدئ ويخشى من تعدي بدعته إلى غيره، مثل هذا يحذر منه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، ولا يكون الغرض من التحذير منه التشفي بعرضه، تشفي بعرضه. جاء النص بأن مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقوبته. أهل العلم يقولون أن المباح من عرض الماطل أن تقول مطلني، أن تقول مطلني فقط، لا تقول الخبيث، لا لا، بقدر الحاجة. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني بقدر المظلمة، لأنه إذا زاد عن المظلمة صار ظالم. فعلى طالب العلم أن يعنى بنفسه وأن يحرص على حفظ ما يكتسبه من أجور، لئلا يأتي يوم القيامة مفلسا ويكون ممن تعب ونصب وعمل في الدنيا ثم يكون عمله وبان عليه وبدا لهم إيش ما لم يكونوا يحتسبون، يظن هذا في ميزان حسناته وهو في الحقيقة العكس. فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على المحافظة على ما يكتسبه من أجور، وأن يسعى جاهدا في تحصيل الأجور. والله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وخصال الفطرة. صالي خصالي معطوف على السواك. باب السواك وخصال الفطرة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن نشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. زاد البخاري: مع كل صلاة. وقال مسلم: عند كل صلاة. وفي رواية للبخاري: علقها مع كل وضوء. وأسندها ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم صححها. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة يزاد فيها السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء. ولم يذكر الختان. ونسي مصعب العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقد ضعفه النسائي ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. قال فذكر نحوه لم يذكر فذكر نحوه لم يذكر إعفاء اللحية. زاد والختان. قال والانتظار. ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. ورواه ابن ماجه بتمامه وتكلم البخاري في اتصاله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وخصال الفطرة. السواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك، تنظيف الأسنان واللسان، ويطلق ويراد به العود وما في حكمه مما يتنظف به، فيطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك، ويطلق ويراد به العود الذي يتسوك به. جمعه سواك، اتي بنظير حمار مثلا، حمر. إذن السواك جمعه سوك، سوك ثم يقول مساويك، ومساويك هذه تقابل محاسنك. وخصال الفطرة، خصال جمع خصلة، وهي الواحد من المتعدد، والفطرة السنة، بعضهم يقول الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومنهم من يقول ابتداء الخلقة، وهو الموافق للغة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس أمرتهم بالسواك. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر لوجود المشقة، امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق، من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام أنه من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته أنه يدرأ بقدر الإمكان ما يعرضهم للحرج والعنت، وندم على أشياء فعلها لئلا يشق على أمته، كدخول البيت، وجمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، فهو بهم رؤوف رحيم كما جاء في وصفه. لولا أن أشق على أمتي، المراد بالأمة من يمتثل الأمر، وهي أمة الإجابة، فلولا المشقة على هذه الأمة أو على الناس عموما لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم. والأمر المراد به في هذا الحديث أمر الإيجاب، وإلا فأمر الاستحباب ثابت، السواك سنة إجماعا. فالمنفي، الأمر المنفي في هذا الحديث هو أمر الإيجاب، وهذا من أقوى الأدلة عند أهل العلم على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. يعني ثبت أمر الاستحباب، ثبتت النصوص التي تحب على السواك، فدل على أن الأمر المنفي هو أمر الإجابة. وما دام نفيت حقيقة الأمر دل على أن الأمر إذا أطلق يقتضي الوجوب، إذا أضيف ذلك إلى قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. رتبت العقوبة على مخالفة الأمر، فدل على أن الأمر للوجوب. قد يقول قائل من خلال هذا الحديث: ما دام نفي الأمر مع ثبوت الندب، إذن المندوب غير مأمور به، يلحظ هذا ولا ما يلحظ؟ الأمر منفي هنا في الحديث والسواك مندوب. والمندوب عند عامة أهل العلم مأمور به، لكنه أمر من غير جزم كالواجب. إذن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ هل نقول إن هذا الحديث يدل على أن السواك غير مأمور به أصلا، والأمر به أمر استحباب يؤخذ من نصوص أخرى؟ يعني لو لم يرد في السواك إلا هذا الحديث، أو نقول أن المنفي أمر الوجوب وأمر الاستحباب يدل عليه السياق، يدل عليه السياق، وهذا ظاهر، لأن الأمر المنفي أمر الوجوب معلل بوجود المشقة، فدل على أن الأمر الباقي وهو أمر الندب مع عدم المشقة. فالأمر المنفي المقرون بالمشقة هو أمر الوجوب، أما أمر الاستحباب ولا مشقة فيه. لماذا؟ لأن فيه مندوحة، فيه مندوحة للترك، إذا لا مشقة فيه. فلا يتم الاستدلال على أن المندوب غير مأمور به من خلال هذا الحديث، السياق يدل على أنه مأمور به، والحظ عليه ثابت في هذا الحديث وفي غيره من حديث كثيرة. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. زاد البخاري على من؟ على من؟ نعم، على الأصل مالك وأحمد. زاد البخاري مع كل صلاة، مع كل صلاة، يعني مع افتتاح كل صلاة. هذا يدل على أن السواك مستحب عند الشروع في كل صلاة، وكل من صيغ العموم، فيشمل الفريضة والنافلة المعتادة وغير المعتادة. ذات الركوع والسجود وما زاد وما نقص عن ذلك كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء كلها صلوات، والنوافل يشمل هذا الخبر بعمومه مع كل صلاة. وجاء أن الصلاة بسواك عن 70 صلاة بدون سواك، ولا يسلم من ضعف وإن حسنه بعضهم. مع كل صلاة، وقال مسلم عند كل صلاة، فالحديث متفق عليه في الجملة. بهذين اللفظين: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة، والمعنى واحد، إذا أراد الشروع في الصلاة استاك. وهل يستاك باليمنى أو باليسرى؟ مسألة معروفة عند أهل العلم. عامة أهل العلم والأئمة على أنه يستاك باليسرى، يستاك باليسرى لأنه من باب إزالة القذر. وبعضهم قال يستاك بيمينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، إلى أن قال وسواكه، وسواكه، وهو محمول عند أهل القول الأول أنه يبدأ بالشق الأيمن من الفم لا أنه يستاك باليد اليمنى. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين، مع أن جده المجد يختار الاستياك باليمين. ولا شك أن السواك يستعمل للتنظيف، لتنظيف الفم مما يشتمل عليه ويتراكم عليه من أوساخ، فإذا نظرنا إليه من هذه الحيثية قلنا أن إزالة الأقدار تكون بالشمال لا باليمين، وهو في الوقت نفسه عبادة، عبادة مرضاة للرب، مرضاة للرب. ولذا يتجه القول بأنه إذا كان الفم نظيفا استاك بيمينه، وإن كان غير نظيف ويحتاج إلى تنظيف استاك بشماله، لنعمل بالنصوص كلها. من أهل العلم من يرى عدم استحباب الاستياك في المسجد، في المسجد يستاك خارج المسجد ثم يدخل المسجد. لماذا؟ لأنه إزالة قذر، ومثل هذا العمل ينبغي أن يصان عنه المساجد. مثل هذا العمل لو كان له أثر على المسجد يصان عنه المسجد، لكن هل هناك أثر على المسجد من خلال أو بسبب الاستياك؟ لا أثر على المسجد، إذن لا يصان المسجد مثلها. وإلا ما له أثر على المسجد يجب أن يصان عنه المسجد. البصاق في المسجد خطيئة، لا يجوز بحال أن يبصق في المسجد. من أكل ثوما أو بصلا أو ما له رائحة كريهة يعتزل المسجد، لكن ماذا عن إرسال الحدث في المسجد؟ الملائكة تصلي على المصلي، تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يحدث، هذا يدل على جواز إرسال الحدث في المسجد الذي لا أثر له في المسجد. المسجد ينبغي أن يصان من الأمور المستقبحة والمستقذرة، ولو لم يكن لها أثر على المسجد مباشر مثل أكل الثوم والبصل ولما سئل أبو هريرة عن الحدث قال إيش؟ ماذا قال أبو هريرة؟ فساء أو ذراط. ولذا يقول ابن العربي في العارضة يجوز إرسال مثل هذه الأحداث في المسجد للحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فهو امتهان للمسجد، لكن لو اضطر إلى ذلك فحديث الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث يدل على الجواز، لكنه يحرم من هذا الدعاء من هذه الصلاة من الملائكة. وفي رواية للبخاري علقها، علقها إيش معنى علقها؟ حذف الإسناد أو بعضه، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، ما حذف من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راون أو أكثر ولو حذف جميع الإسناد يسمى معلق. علقها مع كل وضوء، مع كل وضوء، مع كل وضوء. وهذا المعلق في كتاب الصيام، السواك للصائم، استدل البخاري بهذا على أنه على أن السواك يشرع مع كل وضوء، والوضوء منه ما قبل الزوال ومنه ما بعد الزوال، إذا لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، ويشير إلى ضعف الحديث الوارد في ذلك مع كل وضوء. والحديث علقه البخاري، ومعلقات البخاري كما هو معروف منها ما صدر بصيغة الجزم وهذا منها، ومنها ما صدر بصيغة التمريض، ومنها ما هو موصول في الكتاب نفسه، ومنها ما لم يوصل بل وصل في غيره على شرطه. المقصود أن بحث المعلقات يطول، والحديث صحيح والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، هذا الحديث كمتن لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم صححها. على كل حال هذه الرواية صحيحة. فالسواك يشرع عند كل وضوء وعند كل صلاة، وله مواضع أخرى منها عند تغير الفم واحتيج إليه ولو لم يكن وقت صلاة ولا وضوء، واستاك النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه ورأى السواك مع من في مرضه، عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذته عائشة وطيبته وناولته النبي عليه الصلاة والسلام واستاك به، فهو مشروع عند تغير الفم، بعض أهل العلم يقول عند قراءة القرآن، وفي مواضع ذكروها عند أكل ما له رائحة يخفف من هذه الرائحة. وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقال سفيان الراوي مرة رواية، هذه من الصيغ، إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي رواية أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به، يريد بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع. رواية خمس من الفطرة، خمس يعني خصال من الفطرة، في حديث عائشة عشر من الفطرة، من هذه تبعيضية، فلا حصر، فالفطرة لها خصال كثيرة، منها هذه الخمس التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم زاد على ذلك بما بلغه عن ربه عز وجل، ويقال مثل هذا في نظائره، ولا يقال مثل ما قال بعض الشراح في حديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، الحديث الصحيح، قال بعض الشراح في هذا الحصر نظر، في هذا الحصر نظر، ينظر في كلام من؟ في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا سوء أدب وغفلة من هذا الشارح. في هذا الحصر نظر، لماذا؟ لأنه ثبت أكثر من ثلاثة، سبعة تكلموا في المهد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. نعم، بهذا أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الخبر بالزيادة، ولا يقول شيئا من عنده، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلع عليه منه. فلا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، ولو قال أحدكم ثلاث وانتقى ثلاثا منها هي من الفطرة، لأن من تبعيضية، ولا حصر. خمس من الفطرة، والفطرة هي السنة أو الدين أو ابتداء الخلق على ما سبقت الإشارة إليه، الختان، الختان من الفطرة، وجاء الأمر به بالنسبة لمن أسلم، ألق عنك شعر الكفر واختتن. ولذا المرجح عند جماهير أهل العلم أن الختان واجب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، الاستنجاء لا يتم إلا بالاختتان، لأنه يبقى أثر مهما استنجى إذا كانت القلفة موجودة، على أن هذه القطعة التي قطعت من أجل الختان ترد عليه فيما بعد حينما يبعث، يحشر الناس عراة حفاة ما لهم غرلا. نعم، بالنسبة للرجال الختان واجب وليس من المثلة وليس من التعذيب، لأن المصلحة راجحة، لا يقال هذا تعذيب للإنسان، إذن إشعار البدن أيضا تعذيب، والمصلحة أقل منه مما هنا، إذا جاء من الشرع ليس لأحد كلام، ليس للأب أن يتكلم رحمة بولده ولا لغيره، فضلا عمن لا يمت إلى الدين بصلة كحقوق الإنسان. هذا شرع ومن الفطرة. بالنسبة للنساء قال بوجوبه الإمام الشافعي، وأن الرجال والنساء الختان بالنسبة لهم واجب، والجمهور على أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة، مكرمة للنساء، وهو كما يقال أنظر على ألا ينهك، لأن الإنهاك في الختان يقضي على الشهوة، والشهوة مطلوبة لبقاء الجنس، وإلا لو أنهك الختان ولا وجدت الرغبة صار له أثر على بقاء النوع، فيؤخذ منه ما يكون سببا في النظارة، نظارة يذكر هذا، وأيضا يؤخذ منه ما يخفف هذه الشهوة. ولذا تجدون البلدان التي تختتن فيها النساء الشهوة عندهم أخف من البلدان التي لا يوجد فيها الختان. وعلى كل حال هو أنظر للمرأة وأحظى عند الزوج، وهذا معروف عند أهل العلم، وفوائده كثيرة، واللفظ في الحديث يشمل الرجال والنساء. والاستحداد هو استعمال الحديد وهو الموسى لحلق الشعر، شعر الإيش؟ العانة، الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرجين بالنسبة للذكر والأنثى، وقص الشارب. والسنة استعمال الموسى بالنسبة للاستحداد، وإن أزاله بأي وسيلة كفى، لكن السنة الاستحداد، إن أزاله بنورة مثلا أو ما يقوم مقامها من أدوية أو بالنتف كالإبط لا بأس، لكن العلماء يقولون النتف بالنسبة للمرأة لا يصلح في هذا الموضع. وقص الشارب قد جاء الأمر به، أحفو جزوا، في رواية النسائي احلقوا الشارب، فيبالغ في قصه حتى تبدو البشرة. والأمر بالحلق جاء في رواية النسائي، وإن كان كثير من أهل العلم يرون عدم الحلق، لكن يبالغ في تقصيره وقصه. وأما السبالان هما طرف الشارب المتصلان باللحية، فجاء حديث أبي الزبير عن جابر ما كنا نقص السبالين إلا في حجنا عمرة، وجاء في المسند وصحيح أبي حاتم بن حبان الأمر بقص السبالين، وهو أصح وأرجح لعدم مشابهة الكفار، أنهم يعفون سبالهم ويحلقون لحاهم، فخالفوهم، وهذا في المسند وفي صحيح ابن حبان. وحديث أبي الزبير عن جابر يرويه أبو الزبير عن جابر بالعنعنة، معروف أن أبا الزبير مدلس، حديثه في صحيح مسلم مقبول عند أهل العلم، وما عداه لا بد أن يصرح بالتحديث. وتقليم الأظافر، الأظافر التي تكون أطراف الأصابع وهي معلومة تقلم، يقص منها ما زاد مما يكون سببا لاجتماع الأوساخ، ويلاحظ في جميع هذه الأمور حرص الدين على النظافة، لأن الشارب إذا طال تلوث بالأكل والشرب وما يجتمع من غبار، فصار له أثر على الصحة. والختان أمره واضح، والاستحداد لو طال الشعر لآذى واجتمعت فيه الأوساخ التي لا يمكن تنظيفها. وقص الشارب وتقليم الأظافر جمع ظفر، وموضعه من الأصابع معروف، وترك الأظافر تقليدا للكفار حرام. ومع الأسف الشديد أنه يوجد في شباب المسلمين من الجنسين، وهو تحقيق للإرادة الكونية، لتتبعن سنن من كان قبلكم على قبح فيه. تقليم الأظافر على أي وجه يكون، بآلة أو بالظفر الآخر، المقصود أنه يحصل التقليم بأي شيء. بعض الناس يقلم أظافره بأسنانه، وهذا عادة قبيحة، لأن الأظافر محل اجتماع الأوساخ، فلا ينبغي أن يباشر بأشرف ما في الإنسان. كيفية التقليم يكون وسط، لا يبقي شيء من الظفر يمكن أن يجتمع فيه شيء من الوسخ، ولا يبالغ في قصه بحيث يتأذى بقطع شيء من أصبعه. بعض الناس يبالغ ويتأذى، وبعد تقليم الظفر يجلس يومين ثلاثة وأصبعه يؤلمه، هذا لا يطلبه الشرع مثل هذا، لكن لا يبقي الظفر ما يمكن أن يجتمع فيه وسخ. وكيفما قلم حصل المقصود، بدأ بالخنصر أو بالإبهام أو بالسبابة أو بالوسطى أو باليمين أو باليسار أو بالرجل أو باليد، المقصود أنه يقلم أظفاره، ولم يثبت في ذلك ما يذكر من أنه يبدأ بسبابة اليمنى إلى أن يصل إلى الخنصر، ثم يرجع إلى أبهام اليمنى، ثم اليسرى كذلك، ثم هذا لم يرد فيه دليل. ذكره الغزالي وتبعه الناس وقالوا إنه أمان من الجذام وأمان من صحيح، هذا ليس بصحيح، ولا يتعبد بمثل هذا الذي لا أصل له. وتقليم الأظافر ونتف الإبط، الإبط يعني نتف ما عليه من شعر، والنتف هنا أنفع من الاستحداد، أنفع من الاستحداد، لأنه يأتي على الشعر من أصوله. الغالب أن أصول الشعر يجتمع فيها شيء من الدهون التي تصاحب أصول الشعر، يجتمع فيه أوساخ، فالنتف أنفع في مثل هذا. لكن إذا كان لا يطيق النتف، فالإمام الشافعي رحمه الله استحد في إبطيه، وهل كان في إبطي النبي عليه الصلاة والسلام شعر أو لم يكن فيه؟ محل خلاف بين أهل العلم. سببه قول الصحابي كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، رفع يديه في الدعاء وبالغ حتى رأينا بياض إبطيه. المقصود أن البياض هذا يقول سببه أنه ليس في إبطيه شعر، مع أن البياض بالنسبة لأبيض البشرة يبين ولو كان على الجسد شعر. والأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الخلقة كغيره، كونه ينفع عنه يحتاج إلى دليل يرفع أو دليل يقنع. وعلى كل حال المسألة سهلة، ونتف الإبط ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة يزاد فيها السواك، تقدم الكلام فيه، وإعفاء اللحية إعفاؤها واجب، نقل فيه الإجماع، بل نقل بعضهم الإجماع على أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب، جاء الأمر بإعفائها وإكرامها وتوفيرها ومخالفة المجوس، خالف المجوس، كل هذا مما يؤكد أن اللحية يجب إعفاؤها. أعفوا أكرموا وفروا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، ويعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فيجب إعفاء اللحية بجميع ما يعنيه كلمة الإعفاء من معاني، فلا تحلق، وهذه جريمة كبيرة كما صرح بذلك جمع من أهل العلم، ولا تقص ولا يؤخذ منها ما زاد على القبضة وإن أثر عن بعض السلف، لكن العبرة بالمرفوع، العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عن ابن عمر أنه في النسك يأخذ ما زاد على القبضة، لكنه يمتثل الآية، آية الفتح، ادخلنا المسجد الحرام إن شاء الله، أيوة، محلقين ومقصرين، هو يمتثل هذا، يحلق رأسه ويأخذ ما زاد على القبضة من لحيته استدلالا بالآية، استدلالا بالآية، لأنه لا يمكن اجتماع الحلق مع التقصير في الرأس، حلق للرأس والتقصير، وهذا فهمه رضي الله عنه والله، وهو من أهل التحري، لكن لا ليس بالمعصوم، ولا يلزم أن كل ما يفعله صواب، له اجتهادات لم يوافق عليها، خالف فيها أكابر الصحابة. وعلى كل حال الأصل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارض قوله بقول أحد كائنا من كان، ولو كان أبو بكر أو عمر. يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام الأشياخ؟ يحضر له النص مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو، هذا عليه العمل، وهذا كذا، وهذا المذهب، وهذا ما ينفع. تعارض كلام من ليس لك خيرة في هذا؟ إعفاء اللحية واجب، بل نقل عليه الإجماع، وحلقها محرم، وإن ادعى بعض من ينتسب إلى العلم أن إعفاءها سنة لأنها من الفطرة والأصل في الفطرة أنها سنة، لكن ماذا عن الأوامر الثابتة بشأنها؟ واستنشاق الماء، استنشاق الماء عند القيام من النوم وعند الوضوء لإزالة الأوساخ، وتقدم الكلام في الاستنشاق وأنه جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، وأن المطلوب المبالغة ما لم يكن الإنسان صائما، وغسل البراجم العقد التي تكون في ظاهر الأصابع، العقد التي تكون في ظاهر الأصابع عند المفاصل، مفاصل الأصابع تتعاهد تغسل لأنها بتجاعيدها قد ينبو عنها الماء فأكد عليها، وإلا فهي داخلة في غسل اليد المستحب والواجب، لكن هذه العقد قد ينبو عنها الماء فأكد عليها بمثل هذا الحديث وانتقاص الماء. والمراد بانتقاص الماء الاستنجاء، الاستنجاء، والاستنجاء معلوم أنه واجب، أو بديله هو الاستجمار، إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء يسمى استنجاء، وبالأحجار يسمى استجمار، وكل منهما واجب لا تتم الطهارة إلا به، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم كما قرره أهل العلم. ولم يذكر الختان، يعني في هذا الحديث وإن ذكر في غيره، ونسي مصعب العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني في الوضوء مع الاستنشاق، والحديث ضعفه النسائي وأثبته غيره. ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، وهذا يشهد لما ضعفه النسائي قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية. معلوم أن الخصال إنما جاءت تباعا، سيق منها الخمس وسيق العشر، وترك بعضها وذكر بعضها، ومجموعها يزيد على العشر، لأنه يجمع ما زاد في النصوص بعضها على بعض. زاد والختان، يعني بدل إعفاء اللحية، قال والانتضاح، والانتضاح يعني نضح الماء على الفرج والسراويل بعد الاستنجاء أو بعد الوضوء، وفائدته قطع الوسواس، قطع الوسواس، لأن بعض الناس من شدة الحرص مع الجهل يخيل إليه أنه خرج منه شيء، وبعض الناس من شدة الحرص يضغط على آلاته من شدة الحرص فيخرج، لأن هذه الآلات إذا غفلت عنها مثل الثدي، إذا غفلت عنها أمسكت، وإذا حرصت عليها وانتبهت لها درت، فالانتضاح ينفع مثل هذا، يقطع الوسواس. كثير من الناس يقول أن حدثه لا ينقطع، هو ينقطع لكن هو يلاحظ هذا، فأول الأمر يخيل إليه ثم يسترسل ثم يحتاج إلى أن يضغط على هذه الآلات خشية أن يعرض وضوءه للبطلان فيخرج منه شيء قد يكون حقيقيا وقد يكون وهميا. وبعض الناس تصل عنده الأوهام إلى أن تزيد على الحقائق ثم يبتلى بالوسواس، والوسواس شأنه عظيم وخطره جسيم على الدين والدنيا، على الدين بحيث يزيد على ما شرع الله، فتجده يتوضأ مرارا ويستنجي مرارا ويصلي مرارا، ويكون لذلك أثر على مصالحه. لا نتصور أن الوسواس شأنه سهل وهو من الاحتياط، لا، هذا ليس من الاحتياط، هذا مرض، هذا مرض. والشيطان قد يرضى في أول الأمر من الشخص المستقيم الملتزم بمثل هذا، ثم بعد ذلك يضطره إلى أن يترك العبادة بالكلية، لأن الإنسان إذا استرسل مع وساوس الشيطان وعانى من الطهارة وعانى من الصلاة، إما أن يترك بنفسه للمشقة الشديدة أو يفتى بذلك لأنه دخل بحيز المجانين. يعني تصورون أنه في ليالي الشتاء شخص إلى الساعة 8 صباحا وهو يكرر الوضوء والصلاة صلاة العشاء، مثل هذا هل هناك فرق بينه وبين المجانين؟ نعم، مثل هذا أبدا لا فرق بينه وبين المجانين. ترك الوظيفة من أجل وضوء صلاة الظهر، لأنه يحتاج إلى أن يستغرق وقت الدوام كله للوضوء. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له الإنسان في أول الأمر، إذا رأى البوادر يقطع، إذا كان يلتزم السنة يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يتوضأ واحدة واحدة حتى يسلم من هذه البلية. والشيطان يقتنع من أو يقنع من المستقيم الملتزم إذا عجز أن يجره إلى الوراء يدفعه إلى الأمام ليخرجه من الدائرة. إذا عجز أن يجره إلى حيز التفريط دفعه إلى حيز الإفراط، والدين وسط بين الإفراط والتفريط، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. ويكثر الوسواس في النساء والأسئلة عنه لا تنقطع، يوجد أيضا في الشباب، لكن سببه الحرص مع قلة العلم أحيانا. بعض الناس يحرص ويزيد على المشروع فيبتلى، إذا كان الشخص يعالج نفسه لصلاة العشاء في ليالي الشتاء الطويلة مع شدة البرد إلى الساعة 8 صباحا بعد انتشار الشمس بوقت، ولم يستطع أن يصلي، هذا داء خطير، وعلاجه عدم الالتفات لمثل هذه الوساوس والانتضاح إذا كان وسوسته في الوضوء وما ينقض الوضوء. وهنا يقول والانتضاح، بأن ينضح الماء على فرجه وسراويله بحيث إذا أحس برطوبة أو بلل أحاله إلى هذا الماء المنضوح. قال ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء، ورواه ابن ماجه بتمامه، وتكلم البخاري في اتصاله. على كل حال الحديث بطرقه ومجموعه ثابت لا إشكال فيه، وإن ضعف البخاري بعض ألفاظه وضعف الإمام البخاري بعض أسانيده. نعم. باب الاستجمار. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. زاد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وأخرجه ابن حبان. الاستجمار مضى الكلام في تعريفه، وهو أنه استعمال الجمار وهي الحجارة في إزالة أثر الخارج من السبيلين، عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر، يعني إذا استعمل هذه الحجارة لإزالة أثر الخارج فليقطع ذلك على الوتر بعد الثلاث، ولو حصل الإنقاء بالواحد أو الاثنين يزيد، لأن الأقل هو الثلاث، وحديث ابن مسعود ابغني ثالثا يدل على ذلك، فإذا لم ينقطع بالثلاثة زاد احتاج إلى رابع يقطع على خامس، فإن احتاج إلى سادس يقطع على سابع، فليوتر. وعرفنا أن الإمام مالك له قول في معنى الحديث، وأن الاستجمار يراد به استعمال المجمرة التي يوضع فيها الجمر والبخور، فليوتر استجمر مرة واحدة، استعمل المجمرة مرة واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، اقطع ذلك على وتر، أو يضع في المجمرة من كسر العود واحدة أو ثلاثا أو خمسا، لكن وإن احتمل اللفظ ذلك إلا أن عامة أهل العلم على أن المراد بالاستجمار هنا استعمال الجمار والحجارة لقطع أثر الخارج من السبيلين. زاد أبو داود بن ماجه بإسناد حسن. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، لأن القطع على وتر سنة، القطع على وتر سنة، أحسن من يفعلها، لكن لو استجمر بأربعة أو بستة لا حرج وإن كان فعله خلاف السنة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. ففي هذا دليل على استحباب قطع الاستجمار على وتر. وماذا عن الاستنجاء؟ الحكم واحد، يقطع على وتر إن استطاع أن يضبط العدد، لأنه مع وجود هذه الوسائل الميسرة التي يخرج منها الماء متتابعا قد يصعب العدد، وإلا فالأصل أن الوتر مطلوب. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق، ولم يقل الشيخان فيه قدر الفرق. زاد الشيخان تختلف أيدينا فيه من الجنابة. باب الغسل. الغسل والغسل هو الغسل. الغسل هو استعمال الماء لإزالة الحدث الأكبر، أو التطوع بتعميم البدن بالماء يسمى غسل. تعميم البدن بالماء يسمى غسل، مجرد التعميم يسمى غسل، وليس من مسماه الدلك عند الجمهور، لأنهم يقولون غسله العرق وغسله المطر، يعني إذا عم البدن بالماء تحقق الاسم ولو لم يكن هناك دلك، وإن اشترط المالكية الدلك وأدخلوه في مسمى الغسل. الغسل هو تعميم البدن بالماء، والغسل هو فعل المكلف، غسل البدن أو بعض البدن يسمى غسل، مصدر غسل يغسل غسلا. والغسل ما يستعمل للتنظيف مع الماء كالصابون، ما يغتسل به مع الماء كالصابون والشامبو ونحوهما، يقولون كالأشنان، الأشنان جاء ما يقوم مقامه، المقصود أنه ما يوضع مع الماء أو قبله أو بعده مما يتنظف به يسمى غسل. عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، تختلف أيديهما فيه، تختلف أيديهما فيه، وكانت تقول دع لي، وكان يقول دعي لي، فدل على جواز اغتسال الرجل مع أهله مع زوجته. مع أنه جاء عن عائشة في أدبه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى منها ولم ترى منه، لكن الجواز يجوز أن يرى منها وترى منه، يجوز أن يراها عارية، ولذا يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة وتغتسل معه من إناء واحد. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إعراب أنا ما إعرابها؟ نعم، كيف؟ بدل من إيش؟ نعم، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، توكيد غيره. الآن الرسول معطوف على إيش؟ على الضمير في إيش؟ في كنت ولا في أغتسل؟ البدل يجوز حذفه، التوكيد يجوز حذفه، وهنا يجوز الحذف. اغتسل ورسول الله يجوز؟ نعم يجوز حذفه، يعني يجوز أن تقول كنت أغتسل ورسول الله، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ العطف على الضمير المتصل المرفوع، لا يجوز إلا بفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، جيء به لتسويغ العطف على الضمير المتصل، وعندهم المستتر في حكم المتصل. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق، الفرق بفتح الراء وتسكينها للتخفيف، قالوا هي لغة، وإذا كان متحركا فالتسكين يكون للتخفيف، والفرق الإناء الذي يسع الفرق يسع ثلاثة آصع، ثلاثة آصع 16 رطلا، فيه قدر الفرق يعني ما يقارب ثلاثة الآصع. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا الفرق أو هذا الإناء فيه ثلاثة آصع. فالحد بالصاع ليس على جهة الحتم والإلزام، بل تجوز الزيادة عليه ما لم يدخل في حيز السرف، تجوز الزيادة على الصاع ما لم يدخل في حيز الإسراف. وإلا إذا قلنا من إناء فيه ثلاثة آصع يغتسل منه اثنان، أحدهما زاد أو كلاهما زاد على الصاع، هذا إذا قلنا أنهما استوعبا ما في الإناء، استوعبا ما في الإناء. وقد يبقى في الإناء بقية فتتفق النصوص. المقصود أن المطلوب عدم الإسراف في الماء، الإسراف في الماء كغيره، الإسراف محرم. نعم درجات الإسراف تتفاوت، إسراف يسير وإسراف شديد، لكن في الجملة الإسراف مذموم. ولم يكن الشيخان فيه قدر الفرق البخاري ومسلم. وهل جرى للشيخين ذكر؟ نعم نعم، الاصطلاح اصطلاح المؤلف، اصطلاح المؤلف أنه إذا تركه دون تخريج فهو في الصحيحين، فهو في الصحيحين، فهو في الصحيحين دون قوله فيه قدر الفرق. زاد الشيخان يعني على ما في الموطأ والمسند تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف فيه أيدينا من الجنابة، فيغترف النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم تعقبه، وتسبقه أحيانا. المقصود أن الأيدي بين المغتسلين تختلف. من الجنابة لا يقال أن اشتراك الزوجة مع زوجها في الغسل في غسل مستحب، وإلا فالأصل أن الرجل لا يتوضأ من ماء استعملته المرأة. لا، هذا الحديث لا إشكال فيه، هو دليل على أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: المتن أهم من الأسئلة. وهذا يقول: لما لا تكون الأسئلة في نهاية الدرس حتى لا نتأخر في الشرح؟ أما كون المتن أهم من الأسئلة فهذا ظاهر، لأن إنما عقدت هذه الدروس من أجل المتن، لكن الأسئلة لا تخفى أهميتها أيضا، ولذا جعل لها نصيب من الوقت، نصيب من الوقت، وهو معروف ومطروق. وتلقي العلم بواسطة السؤال والجواب شرعي، له أصل شرعي في حديث جبريل، فلا تغفل هذه الطريقة، وهي طريقة يسميها المتأخرون طريقة الحوار. أما لو كانت الدروس كلها بطريق الإلقاء يمل الطلاب. ولذا جاء جبريل عليه السلام يعلم الناس الدين بطريقة السؤال والجواب الحوار. أما كون الكتاب أهم لا شك أنه أهم، نحن نعتمد أن يكون ونقصد أن يكون الأسئلة في بداية الوقت ليتمكن الإخوة الذين لا يتمكنون من الصلاة معنا لكونهم أئمة أو مؤذنين، نترك لهم فرصة مسافة الطريق من أجل أن يحضروا ولا يفوتهم شيء من المتن، وذلكم لأهمية المتن الذي أشار إليه السائل. نعم الأسئلة كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى أوقات ننتقي منها ما يعم نفعه. يقول لما لا تكون الأسئلة في نهاية الدرس حتى لا نتأخر في الشرح؟ ذكرت السبب، أن نقدم الأسئلة من أجل أن نتمكن من حضور الدرس من أوله من لا يستطيع الصلاة معنا. يقول هل يشرع لنا محافظة على الركعتين قبل المغرب، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، ومتى يكون وقت أدائها؟ جاء الأمر بالصلاة قبل المغرب، ثم جاء التعقيب بقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء. الصحابة يبتدرون السواري إذا أذن المغرب، فهاتان الركعتان من الفضائل بلا شك، وأجرهما ثابت، لكن ليست من الرواتب التي يداوم عليها. يقول بالنسبة للاستنشاق، عرفنا أنه جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، ولكن نحن في وضوئنا لا ندخله بالنفس لجهلنا، حيث أننا نمر الماء بالأنف فقط، فما حكم وضوئنا وصلاتنا في السنوات السابقة؟ المطلوب المبالغة في الاستنشاق حتى يصل الماء إلى الخيشوم، ما لم يكن الإنسان صائما، وأما من مضى وفات فمعذور بالجهل إن شاء الله تعالى. يقول هذا الضمان على الجوال من التأمين، إذا كان مقابل هذا الضمان له وقع في الثمن، له وقع في ثمنه ويختلف.